أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الكرام نعيش في صبيحة كل يوم من أيام هذا الشهر الفضيل مع القرآن العظيم، مع جزء من أجزائه، مع الجزء الذي سنقرأه في سلسلة محراب النور بإذن الله تعالى. نحاول أن نتعلم التدبر، نحاول أن نستحضر المعاني، نحاول أن نستحضر المواضيع التي يتكلم عنها الجزء. ولعلنا تكلمنا فيما سبق أن الآية من كتاب الله تحتاج لعلها لساعات من الشرح والتفصيل، لكننا نحاول قدر المستطاع أن نخرج أنفسنا من الطريقة التي تعودنا عليها من سنوات، وهي طريقة القراءة بغير حضور فكر، إلى محاولة التدبر والحضور مع آيات الله جل جلاله. وهذا هو المراد والمقصود من القرآن، فربكم جل جلاله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نشرع ببيان مواضيع الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم، والجزء الرابع جله من سورة آل عمران وبعضه من بدايات سورة النساء. وبين ربنا جل جلاله في الجزء الرابع في بدايته فضيلة المسجد الحرام، فقال جل جلاله فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، إلى آخر الآيات. وقد ذكر ربنا جل جلاله شيئا عن الحج وفريضة الحج في سورة البقرة، ثم أعاد ذلك في سورة آل عمران. والآيات التي تتكلم عن الحج في القرآن الكريم معدودة، منها هذه الآيات المهمة في سورة آل عمران. ثم بين ربنا جل جلاله قبيل بيان أعظم معركة من أعظم معارك الأمة، معركة أحد، بين ربنا جل جلاله مسألة مهمة قبلها، وهي أهمية الاجتماعية ووحدة الأمة. فقال في الآية العظيمة المشهورة المعلومة المحفوظة لكثير منا، وهي قوله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مباشرة بعد هذه الآيات بيّن ربنا جل جلاله أمر الأمة بالدعوة إلى الله، وكأنه يقول لنا: لا يمكنكم أن تتقدموا للدعوة إلى الله ولا لتبليغ الدين للناس إلا بعد الاجتماعية. فالاجتماعية تنعكس في الدعوة إلى الله على الغير، وعندما يرانا الغير متفرقين يقول: لو كان فيهم خير وبدينهم خير لاجتمعوا. وهذا يا إخواني ما اعتمد عليه الباطل في حربه على الإسلام. الحرب اليوم حربين: حرب جسدية وسلاحية كما يفعل اليهود في غزة، والحرب الأكثر شراسة في العالم هي حرب الغزو الفكري. والغزو الفكري يكون من خلال إبراز نقاط الضعف للأمة. لذلك الخلافات اللي بتصير اليوم على وسائل التواصل وإبراز أهل الدين مختلفين فيما بينهم، هذا مقصود ومراد. يوجد مراكز دراسات عالمية للباطل درسوا فيها أكثر نقاط الضعف عند الأمة، فوجدوا لابد أن نبرز نقاط الخلاف فيما بينهم حتى نوقع الأمة. عشان هيك بتشوف المقاطع والفيديوهات اللي بتتكلم عن الخلافات، المشاهدات عليها بالملايين بالملايين، وسائل التواصل معمولة بطريقة الخوارزميات اللي فيها تبرز كل شيء فيه خلاف الأمة. لذلك ما دورنا حتى نكون دعاة إلى الله حقيقيين؟ أن نجعل الخلاف في مكانه. في خلاف، نحن ما نقول ما في خلاف الأمة، في خلاف فقهي وفي خلاف عقدي وخلاف فكري، بس وين مكانه؟ مكانه بالمحافل العلمية، يطرح بأدب بين أهل العلم. إنسان عام يسمحني لا يعرف أن يفرق بين الحرف والحرف أحيانا، شو في له لازمة هذا الدخل بالخلافات العقدية الكبيرة؟ خلافات اللي عمرها 700 و800 سنة وما انتهت. إبراز هذه الخلافات إلى الأمة بهذه الطريقة الآن، من المستفيد منه غير أعداء الإسلام والمسلمين؟ في خلافات تفصيلية لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. اليوم يأتون بالشاب الصغير الملتزم الجديد اللي بعده ما بيفرق بين المرفوع والمخفوض والمنصوب، ما بيفرق بين الفعل والفاعل، أول شيء يريدون أن يعلموه هذه الأمور من كل الأفكار التي عندها غلو إلا من رحم الله جل جلاله. ثم انتقل ربنا تعالى بعد ذلك إلى بيان أعظم المعارك في الإسلام، وهي المعركة الثانية بعد معركة بدر، وهي معركة أحد. ابتداء من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ثم بيّن فيها ربنا جل جلاله أهم مفصل من مفاصل هذه المعركة، ما هو؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. النقطة المفصلية: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. شفت ليش قبل شو بيّن؟ الاعتصام، بعدين وتنازعتم في الأمر، بعدين وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. شو اللي بتحبوه؟ النصر، رأيتم النصر. طب شو المعصية اللي عملوها هون؟ بس تأولوا جواز ترك جبل الرماة والنزول عن الجبل بعدما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا أماكنكم. ما عم بيتكلم عن ربنا عن الناس زنوا ولا شربوا الخمر ولا قتلوا، قال له وقف هون وما تنزل، شفتنا انتصرنا ولا هزمنا ما تنزل، شاف المعركة حتخلص اتأول انه فيه ينزل، بس هيك. ربنا تعالى ما جامل صحابي، ما جملهم، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، تكسرت الرباعيات، دخل الحديد بالوجه، سالت الدماء، كاد أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام. يا ربي لما؟ قال: لأنه في عندي قاعدة وقانون بقول كل من عصاني سيهزم، ولو كانوا صحابي، ولو كانوا صحابي، ولو كان معنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان معنا النبي عليه الصلاة والسلام. هيك بنفهم ليه يا ربي لسه ما انتصرنا، ليه لسه اليهود أخذوا أراضينا، ليه لسه عم يجوا فوق بيوتنا بأمطار عم يغتالوا شبابنا ويروحوا، ونحن كنا عم نقرأ بالصلاة: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هؤلاء مذلولين، كيف الآن عندهم علو في الأرض؟ لما؟ لأن الأمة إذا كانوا أسيادها الصحابة كادوا أن يهزموا في أحد بسبب المعصية، فكيف أنتم؟ ثم ختم ربنا جل جلاله السورة بآيات عظيمة تبدأ مما قرأنا في الصلاة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر هذه الآيات. دخل سيدنا بلال على النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في ليلة يبكي، فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت اليوم علي آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. ما هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها. وهذه الآيات كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كلما استيقظ من النوم، كان يفيق يمسح وجهه ويقرأ هذه الآيات. ثم ختام الجزء الرابع ابتدأت به سورة النساء. وسورة النساء يا إخواني من أعظم سور القرآن الكريم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعها. قال لابن مسعود مرة: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وسورة النساء يا إخواني في الله ذكر فيها ربنا جل جلاله وخصوصا في البدايات أهم الأحكام المتعلقة بالميراث. وآيات الميراث في القرآن الكريم قليلة معدودة محصورة في بدايات سورة النساء وفي ختام سورة النساء. وهذه الآيات يبين الله جل جلاله فيها حكمة عظيمة في تقسيم الميراث. العالم كله الآن بأسره بعد كل المتخصصين بالدراسات المالية وتقسيم التركة والميراث، فوجدوا أن أعظم وأعدل تقسيم هو تقسيم الشرع. وللأسف بسبب عدم اطلاعنا على الحكمة الربانية في تقسيم الميراث، بيجي ابن مبارح بيحكي مع ابن مع مسلم صار له 30 و 40 سنة مسلم، بقول له ربنا، والعياذ بالله طبعا ناقل كفر لا يكفر، فبقول له: ربنا تعالى ظلمكم. بقول له: كيف؟ بقول له: عندما قال للذكر مثل حظ الأنثيين. وبتجي الجمعيات التي تسمي نفسها الجمعيات النسوية لتبث السموم بين أبنائنا وبناتنا، وتقول أن الإسلام ظلمكم ولا يعدل بين الرجل والمرأة، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فعندما لم نكن قد اطلعنا على أحكام الميراث وعلمنا أن الله جل جلاله أكرم المرأة وأعطاها في كثير من المواضع أكثر مما أعطى للرجل، ممكن أن يقول بعضنا لأمثال هؤلاء: فعلا، بس شو بدنا نعمل؟ لذلك أيها الأحبة في الله ينبغي أن ندرس أحكام الميراث، ودراستها سهلة وبسيطة والسماع عنها سهل وبسيط خصوصا في مثل هذه الأيام، حتى نرى محاسن ديننا وأن الله جل جلاله عدل حكم حكيم في تقسيم التركة والميراث بين الجميع. هذه أهم مواضيع الجزء الرابع. نسأل الله تعالى في قراءتنا اليوم لهذا الجزء أن يفقهنا وأن يعلمنا أنوار هذا الجزء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.